بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. سبق لنا في الدرس الماضي، وهو أن الناظم تحدث عن نوع الإمالة التي يميلها ورش في جميع ما تقدم من هذا الباب، وأنها إمالة صغرى، وعبر عنها بالإمالة بين، فقال واقرأ، فقال وكل ما له به أتينا من الإمالة فبين، أي كل ما ذكره لورش من الإمالة سواء في الكلمات المفردة أو الكلمات التي تنضوي تحت قاعدة، فكلها أمالها ورش إمالة بين، أي إمالة صغرى، فبين. هذه كلمة بين المركبة تعني إمالة صغرى، وهو أن لورش في جميع القرآن من الأسماء والأفعال التي أمالها فإنما يميلها إمالة صغرى. ثم قال وقرأ جميع الباب بالفتح سوى هار لقالون فمحضها روى. قبل هذا البيت ذكر أن ورش له في كلمة واحدة إمالة كبرى، وهي الهاء من طه، لا من طه، فقال فمحضها روى، أي روى الأزرق عن ورش في هاء طاء الإمالة المحضة، يعني الإمالة المحضة أي الإمالة الخالصة، وهي الإمالة الكبرى. إذن لورش في جميع القرآن يميل الإمالة الصغرى إلا في الهاء من طه، فإنه أمال هذه الهاء إمالة كبرى. ثم قال وقرأ جميع الباب بالفتح سوى هار لقالون فمحضها روى. الناظم رحمه الله لما فرغ لنا من مما ذكره لورش صرح لنا بما لقالون، وفي أول قال أمال ورش من ذواته، مفهومه أن قالون لا يميل، وهو كذلك، لأن الكلام منه المنطوق ومنه المفهوم. المنطوق هو أمال ورش، المفهوم أن ورش لا يميل، أن قالون لا يميل، هذا مفهوم. لكن الناظم ذكر لنا ما هو مفهوم فصرح به، فقال واقرأ جميع الباب بالفتح سوى هار لقالون، أي اقرأ جميع الباب من أبواب الإمالة لقالون بالفتح، أي بغير الإمالة. هذا تصريح بالمفهوم، تصريح بما سبق من كلامه المفهوم في قول أمال ورشون، لأن التصريح هو أولى من المفهوم. المفهوم قد يفوت الناس فلا يفهم يعني بالمفهوم، ولكنك إذا صرحت به، صرحت بهذا المفهوم، كان كان يعني البيان أوضح، البيان أوضح. فالناظم رحمه الله كأنه استدرك من كلامه السابق فقال أمال ورش، معنى قال أنه لا يميل، وهذا هو المفهوم، فصرح بما سبق من مفهوم كلامه فقال واقرأ جميع الباب بالفتح، أي جميع الأبواب، باب الإمالة الذي سبق لورش فيه اقرأه أيها القارئ بالفتح، أي بالفتح الخالص لقالون. إذن فقالون لا يميل، قالون ليست له الإمالة إلا في كلمات ستأتي. واقرأ جميع الباب بالفتح سوى هارين، سوى هارين أي استثنى من هذا الباب ما يفتحه ورش، وهو يعني ما أماله ورش، استثنى منه كلمة واحدة في هارين. هارين هذه وقعت في سورة التوبة عند قوله تعالى هارين فانهار به في نار جهنم، هارين هارين، والانهيار هو السقوط، الانهيار هو السقوط، انهار الجبل أي سقط. فقول الله تعالى هارين بمعنى، وهذه الآية نزلت في المسجد الذي بناه المنافقون في المدينة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إليه ويصلي فيه، ولكن قصدهم ليس هذا، أي قصدهم ليس بناء المسجد والصلاة فيه، وإنما قصدهم أن يفرقوا المسلمين، أن يفرقوا المسلمين. فالله سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى هذا المسجد ويصلي فيه، وهو ما يسمى في الشريعة مسجد الضرار، مسجد الضرار، مسجد الضرار. فالله تعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يذهب إليه قال لا تقم فيه أبدا، أي لا تصلي في هذا المسجد أبدا. ثم قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، لمسجد أسس على التقوى، أي مسجد أسس على التقوى، وهو مسجد قباء، لأن هذا أول مسجد، مسجد قباء، ولا زال إلى الآن. هذا هو المقصود بقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، أي أحق ما تقوم فيه هو هذا المسجد. ثم امتدح الله تعالى جماعة هذا المسجد، جماعة هذا المسجد وهم أهل قباء، قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه رجال يحبون الطهارة، والله يحب المطهرين. ثم قارن بالمسجد الذي مسجد قباء وبين المسجد الذي بناه المنافقون فقال أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف، أي المسجد الذي أسس على تقوى وعلى إيمان وعلى صدق مع الله تبارك وتعالى خير من مسجد أسس على شفا جرف، أي وهو المسجد الذي بناه المنافقون، شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، أي سقط هذا المسجد الذي كان أهله نيتهم سيئة، نيتهم سيئة وقصدهم سيء، وهو أنهم ما قصدوا الصلاة وتعمير المسجد، وإنما قصدوا أن يفرقوا بين المسلمين، والمنافقون واليهود هذا شأنهم، المنافقون واليهود شأنهم أن يفرقوا بين جماعة المسلمين، وأن يشتتوا شمل المسلمين، وأن يصبح المسلمون متنازعين متفرقين متحاقدين، هذا هو شأن المنافقين، وهو أيضا شأن اليهود وشأن الكفر، وشأن الكفار. فنهى الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا المسجد الذي ما بناه المنافقون إلا لأجل دسيسة وخديعة للمسلمين، ففضح الله تعالى المنافقين. وهذا هو سر الوحي، وأن الوحي يفضح المنافقين، فهم كتموا هذه النية السيئة. وكما قال قبل هذه: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، ولا يحلفن أي المنافقون إن أردنا إلا الحسنى، أي ما أردنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون، والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم قال: لا تقم فيه أبدا. فهذه الآية التي فيها هذه الكلمة التي أمالها قالوا إمالة الكبرى جاءت في هذا السياق، ونزلت في هذه النازلة، نازلة بناء المنافقين مسجدا، وأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤسسه لهم هار، فانهار به فينا. ثم كلمة هار أصلها إما هائر وإما هاوير من حيث اللغة، إما هائر هاير بالياء، وإما هاوير بالواو، هائر أو هاير أو هاوير. فالأصل إما أنه ياء همزة، همزة ياء مبدلة من همزتين، أو أن أصل الواو هاوير. ثم تحولت لام الكلمة وهو الراء إلى موضع العين، لأن الواو من هاوير أو الهمزة من هائر في موضع العين، أي جاءت وسطا، وسط الكلمة في الوزن، فتحول اللام إلى موضع العين، تحول اللام وهو الراء إلى موضع العين الكلمة، فصارت هاريون، هاريون هاريون وهو القلب، أي قلبت، يعني الياء قلبت، الهمزة قلبت ياء أو الواو، ثم حذفت أو تأخرت عن الراء، فرجعت الراء في مكان العين والعين في مكان اللام، أي في الأخير. ثم اعتلت الكلمة بما اعتلت به، بما اعتلت به القاضي، بما اعتلت به كلمة القاضي، لأن القاضي أصلها القاضي أو الراعي، فأعلت الكلمة، فاعتلت الكلمة بما اعتل به القاضي، وهو الاسم المنقوص، القاضي راعي غارين هكذا. فحذفت الياء وعوض عنها بالتنوين، هار مثل قاضي راعي فهكذا. فالكلمة وقع فيها يعني تغيير، كلمة هار وقع فيها تغيير كثير. فلما يعني تغيرت الكلمة من كذا إلى كذا ومن كذا إلى كذا، أراد قالون أن يعني يقابل التغيير بالتغيير، فأمال الكلمة، أمال هذه الألف إلى جهة الياء، والهاء والفتحة والهاء من الفتحة إلى الكسرة، ثم أمالها إمالة كبرى، فقال هارين هارين هارين هارين، فقابل التغيير بالتغيير، هذا قالون. وليس له من الإمالة الكبرى في القرآن الكريم كذلك إلا هذه الكلمة أقالون. وقالوا من الرواة الذين لهم قلة في الإمالة في القرآن كله، هو من الرواة الذين ما أمالوا إلا بعض الأحرف القليلة، فقالون هو من أصحاب الفتح، أي من الرواة الذين لهم الفتح. وورش بعكس ذلك، ورش هو من أصحاب الإمالة الذين أمالوا كثيرا، أمالوا كثيرا في القرآن الكريم، مثل حمزة ومثل كسائي ومثل أبي عمرو البصري وغيره، ولكن قالون من أصحاب الفتح. فأمال هذه الكلمة بعينها، وأمال بعض الكلمات ستأتي فيما يأتي إن شاء الله. إذن فهار قال وقرأ جميع الباب بالفتح سوى هار، لمن؟ لقالون، أي قرأ جميع الباب بالفتح لقالون سوى كلمة هار. قال فمحضها، فمحضها أي أمالها إمالة كبرى، لأن المحض هذا اسم من أسماء الإمالة الكبرى، يقال الإمالة الصغرى أو الإمالة الكبرى، ويقال لها هذا البطح والمحض، هذه كلها تعابير للإمالة الكبرى. والإمالة الصغرى يقال إمالة صغرى، وإمالة بين بين، وإمالة يعني الإمالة القليلة، وهكذا، وبين الفتح والإمالة إلى غير ذلك. ويقال لها الترقيق أيضا، قد يطلق الترقيق ويراد به الإمالة، قد يطلق الترقيق ويراد به الإمالة، وقد تطلق الإمالة ويراد بها الترقيق فقط، هذا في اصطلاح القراء. قد يطلق اسم الترقيق على الإمالة ويراد به الإمالة، وقد يعني تطلق الإمالة ويراد بها الترقيق وليست الإمالة، وهكذا. إذن فقالون أمال هار في سورة التوبة، وهي كلمة واحدة لا ثانية لها في القرآن، في القرآن الكريم، وهي أيضا لا تنطوي تحت أي قاعدة، فهي كلمة مفردة لا تنطوي على لا تنطوي تحت أي قاعدة، أي لا تشملها أي قاعدة من قواعد الإمالة. قال وقرأ جميع الفتح، وقرأ جميع الباب بالفتح سوى هار لقالون فمحضها روى، أي وأمال قالون وروى قالون الإمالة المحضة في كلمة هار التي في سورة التوبة. هذا ما يتعلق بهذا البيت. وأخبر الناظم أن قالون له الفتح في جميع القرآن، وأنه أمال هار إمالة كبرى مفردة. ثم قال وقد حكى قوم من الرواة تقليلها يا عنه والتوراة. وقد حكى قوم من الرواة تقليلها يا عنه والتوراة. حكى قوم، حكى معنى روى، قوم أي قوم من أصحاب قالون وأهل الأداء، لأن الشيخ في السلف الصالح ليس عنده تلميذ واحد أو كذا، لا، عنده جيل، أقرأ جيلا، لأن كانوا هكذا اجتهادهم، فما كان أحد منهم يقرأ العلم وينطوي عليه حتى يموت، لا، كان يفرقه، يوزعه، يدرسه، يلقنه للناس، ينشره بين الناس، حتى إذا ما توفاه الله ترك جيلا من العلماء والقراء، فكان العلم منتشرا، فما كان أحد منهم يدرس العلم ثم يجلس في بيته، لا، كان همهم هو نشر العلم، لأن نشر العلم عندهم عقيدة، عندهم عبادة يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولأن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم كان هكذا سبيله وطريقته، هو أن يبلغ للناس الوحي، الكتاب والسنة، فتربى الناس على هذا، ثم جاء الصحابة فتربوا فأخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السنة، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نشروا العلم، وحياتهم كلها جهاد ونشر العلم، حياة الصحابة كلهم جهاد ونشر العلم، توزيع العلم بين الناس. ثم جاء التابعون فكان هكذا أمرهم، هذه سنتهم. ثم جاء عصر الآئمة، الإمام مالك والإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة وغيرهم، عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن مبارك وغيرهم من الآئمة، فكانوا هكذا ينشرون العلم. كم من تلاميذ للإمام مالك رحمه الله، تلاميذه كم، كثيرون، في المدينة، في العراق، في البصرة، في مصر، في المغرب، في الأندلس، يعني تلاميذ الإمام مالك كثر. وهكذا كما ذكرنا أن دأب العلماء هكذا. ثم نشر هذا العلم لا لا لا لا يتقاضون عليه مال ولا يريدون به مال ولا دنيا، كان نشرهم العلم لله تعالى، علمهم لله ونشرهم للعلم لوجه الله تبارك وتعالى. فنفع الله تعالى بعلمهم فانتشر علمهم في الآفاق، فما بقي بيت من بيوت المسلمين إلا ودخله علمهم، وتفقه الناس وتعلم الناس. لكن لما ضعفت الأمة وتراجعت زمان بعد زمان، والأمة تتراجع، صار التراجع في الأمة والضعف في الأمة، فصار من قرأ العلم ينطوي ويجلس ويسد عليه داره، حتى إذا ما مات ضاع العلم الذي في صدره، ضاع العلم في صدره ولم يورث يعني لأحد، نسأل الله العافية والسلام. ذلك كمن كان له مال كثير فلما أراد أن يموت دفن هذا المال والعياذ بالله. فما كان السلف هكذا سيرتهم أبدا، بل كانوا ينشرون العلم، والعلم قالوا العلماء إذا صار الإنسان ينشره يزداد، فالشيء الذي إذا أنفقت منه يزداد هو العلم، وإذا لم تنفق من العلم يقيل أو يضيع. العلم إذا نشره العالم ووزعه ونشط في نشره علمه يزداد يكثر وينمو، ولكن العالم إذا انطوى على علمه وجلس في بيته فعلمه يضيع، لأن العلم إذا لم ينفق منه الإنسان يضيع وينسى الإنسان هذا العلم. ذلك كبعض حفظة القرآن الكريم، قرأوا القرآن فلم يعلمه للناس فضاع القرآن، يعني هم نسوا القرآن، القرآن نسيهم، نسوه. لماذا؟ السبب في ذلك أنهم لم يعلموه للناس، ولا يوجد فقيه يعلم القرآن وينسى القرآن أبدا، لا يوجد فقيه حافظ القرآن يعلم القرآن ويدرس القرآن وينسى القرآن، هذا لا يوجد. وإنما الطالب الذي ينسى القرآن هو الذي لا يعلم القرآن فيضيع القرآن، يضيع القرآن. أما الطالب الذي يحفظ الناس ويعلم التلاميذ القرآن هذا لا ينسى القرآن، بل يزداد قرآنه تمكنا وحفظا وتصحيحا، لأنه يعلم القرآن الكريم. وهكذا العلم، علمنا هذا، علم شريعتنا هكذا، من نشره وحرص على نشره فعلمه يزداد، علمه يزداد حتى يصير العالم في زمان الذي كان ينشر فيه العلم علمه أكثر مما كان في طلبه، أي في العصر الذي كان يطلبه، بمعنى أن العالم يصير كثير العلم إذا صار ينشر العلم. والعلم الذي صار، والعلم الذي من زمان الذي كان يعلمه ازداد وكثر أكثر من العلم عندما كان يطلب العلم، وهذا معروف عند العلماء وعند الأئمة. فهذا العلم المبارك، علم الشريعة، أنك إذا أنفقته وبذلته للناس فعلمك يكثر، هذا هو أمر مطلوب منك أيضا وهو واجب عليك، ليس من النافلة أنك تعلم العلم، لا، هو من الواجب، الواجب على العالم أن يعلم. وإن الله تبارك وتعالى أخذ العهد على العلماء أن يعلموا، وإذا أخذ رب الله ميثاق الذين أوتوا العلم، أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، أي عالم أتاه الله العلم فعمل عهدا وميثاقا مع الله أن يبذل العلم، عهد من الله. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، عهد يعني ميثاق هو العهد. إذن فواجب على العلماء بما أنه بينهم وبين الله تعالى ميثاق وعهد أن يعلموا الناس العلم وأن ينشطوا في علمه، وأن تكون نيتهم أن هذا العلم ينشرونه لوجه الله تعالى تعبدا وتقربا إلى الله. هذا على العلماء، وهذا على طلبة العلم، وعلى من يحفظ القرآن الكريم كذلك. كذلك الله تعالى يعني بينه وبين الله تعالى عهدا أن يقرئ الناس القرآن وأن يعلم الناس القرآن، وهو فرض، هو فرض عين، يعني نشر العلم وتعليم الناس فرض عين. متى يرجع فرض كفاية؟ إذا صار والحمد لله العلماء متوافرين، هذا يعلم الآخر يعلم وهكذا يعلم، وأنت يعني غيرك يكفيك من العلماء، وأن الناس يعلمون العلم غيرك، فيتحول الفرض العيني إلى الفرض الكفائي، لأن الفرض العيني قد يتحول إلى الفرض الكفائي. الفرض العيني قد يتحول إلى الفرض الكفائي، والفرض الكفائي قد يتحول إلى الفرض العيني. لو أنك في بلد، في قرية أو في مدينة ليس فيها من ينشر العلم وأنت عالم، فيصبح نشر العلم في حقك فرض عليك أن تنشره، فرض عليك أن تنشره. فبذل العلم قد يكون فرض كفائي، والفرض الكفائي هي إذا قام به البعض سقط عن الباقين. الفرض الكفائي في الفقه وفي الشريعة إذا قام به البعض، قام به جماعة، فيسقط عن الآخرين، فيصبح يعني هذا الفرض الذي كان فرض يعني هذا يصبح من من من من السنة أو من المستحب. لكن إذا ضاع العلم وضاع العلماء أو قل العلم وقل من ينشره، فيصبح العالم في حقه نشر العلم فرضا عليه واجبا عليه. وهكذا كان السلف الصالح، كانوا هكذا يتعاملون مع العلم ومع نشر العلم بهذه الكيفية. إذا قام به الأئمة الكبار، فالأئمة الصغار لا عليهم أن يعني أن يبذلوا العلم، لأن الأئمة الكبار قائمون بالواجب. ولكن إذا لم يبقى الأئمة الكبار وبقي عالم هنا وعالم هناك وعالم، فيصبح العالم نشر العلم عليه واجبا وفرضا. إذن هذا هو يعني الفرض الكفائي والفرض العيني. هناك فروض العين لا يمكن أن يقوم بها غيره، ذلك كالصلاة والزكاة والصوم وغير ذلك من الأمور، هذه لا تتحول إلى الفرض الكفائي، هذه تبقى دائما فرض عين عليك، فرض عين أي فرض على هذا وعلى هذا. لكن نشر العلم قد كالجهاد أيضا قد يكون فرض عين عليك، وقد يتحول هذا الفرض العين إلى الفرض الكفائي. فكان العلماء هكذا يعني نشرهم للعلم تعبدا وتقربا، ثم هو ميثاق بينهم وبين الله، أي عهدا بينهم وبين الله. فلهذا يعني قال الناظم رحمه الله: وقد حكى قوم، تتعرف قوم يعني القوم لا يطلق إلا على الكثرة. وقد حكى قوم، القوم في اللغة يطلق على الكثرة، أي على جماعة الناس كثيرة. كل هذا يعني تلاميذ قالون رحمه الله. وقد حكى قوم من الرواة تقليل هايا عنه، تقليل هايا أي حكى قوم من رواة عن قالون وأهل الأداء عن قالون إمالة الها والياء من أول سورة مريم في قوله تعالى: كاف يا عين صاد. أمال الهاء والياء مثل ورشين، أمال الهاء والياء مثل ورشين. إذن ورش قالوا أمال هارين إمالة كبرى، وأمال الهاء والياء من كاف يا عين صاد مثل ورشين. يستحضرك ما قاله الإمام الشاطبي: وذر لي ورش بينا بينا ونفيع لدى مريم هيا وحاجدوه حالا. ونافع لدى مريم هيا، نافع. الشاطبي قال نافع، ولم يفرق كما فرق ابن بري رحمه الله بين ورش وقالون، فقال ونافع لدى مريم، مريم هيا، أي وقرأ نافع لدى مريم، أي لدى سورة مريم هايا بالإمالة، نافع. وإذا ذكر نافع فالمقصود به ورش وقالون. إذن فالشاطبي مثل ابن بري، إلا أن ابن بري رحمه الله في الدرار ذكر الإمالة لورش في الأبيات السابقة، ثم ذكر الإمالة لقالون فيها في قوله وقد حكى قوم من الرواة تقليل هايا عنه. إذن فالحكم واحد بالنسبة لورش وقالون، بالنسبة ما ذكره الإمام الشاطبي في حرز الأماني وما ذكره الإمام ابن بري رحمه الله في نظمه الدرار. قال وقد حكى قوم من الرواة تقليل هايا عنه والتراث. في قوله وقد حكى قوم، أي روى قوم، يفهم منه أن بعض غير قوم رووا الفتح عن قالون في هايا، رووا الفتح عن قالون، أي قوم رووا عنه الإمالة وهو ما صرح به في قوله وقد حكى قومون، مفهوم أن البعض قد روى عنه الفتح وهو كذلك، أي وأن لقالون له الوجهان في الهاء والهاء في الهاء والياء من كافة يا عصاد، قوم رووا عنه الإمالة وبعض القوم أما رووا عنه الفتح، إلا أن وجه الفتح هذا لا نقرأ به. وجه الفتح لقالون في كاف هايا عن صاد لا نقرأ به، فنقرأ له بوجه التقليل كوارشين. هذا إذا أفردنا يعني لقالون، يعني فإذا جمعنا الطرق العشر قراءات العشر للنافع نأتي له بالوجهين، أي نأتي له بوجه الإمالة ثم نأتي له بوجه الفتح، لأن مفهوم كلام الناظم وقد حكى قومون، حكى قومون كما قال قرأ قومون، معناه أن جماعة أخرى قرأوا بعكس ما قرأ به القوم، هذا مفهوم يعني من كلام الناظم. لكن الإمام الشاطبي ما ذكر عن نافع إلا وجها واحدا، قال ونافع لدى مريمين هايا، ونافع لدى مريمين هايا. فالإمام الشاطبي ما ذكر إلا وجها واحدا لقال، وهو الإمالة بين في الهاء والياء من كاف هايا عن صاد لقالون. على أي حال هكذا يعني العلماء القراءات بعضهم يذكر الوجوه وبعض يقتصر على وجه واحد، بعضهم يقتصر على وجه واحد أي مما هو متداول ومشهور، ويعني هذا لا ينفي أن هناك وجه آخر إذا كان مقروء به مثل هذه المسألة. فالإمام الشاطبي ذكر وجه، ليس معنى أن لقال ليس له إلا وجه واحد. والناظم رحمه الله يعني قال وقد حكى قومون، هذا منطوق الكلام، تصريح منطوق الكلام، مفهومه أن قوم آخرون يعني قرأوا أو رووا عن ورشين عن قالون الفتحة في الهاء والياء من كافها يا عنصر. وقد حكى قوم من الرواة تقليلها يا عنه، أي عنه الضمير في عنه يعود على قالون. ثم قال والتوراة، والتوراة، التوراة وقعت في القرآن في 17 موضعا، التوراة وهو اسم للكتاب المنزل على موسى عليه الصلاة والسلام، التوراة اسم للكتاب المنزل على موسى عليه الصلاة والسلام، وهو أحد الكتب الأربعة، يعني التوراة والإنجيل والزابور والقرآن، كتب أربعة، والصحف التي أنزلها الله على الأنبياء كثيرة، الصحف التي أنزلها الله على الأنبياء كثيرة، وأما الكتب فهي أربعة، التوراة أنزلها الله على موسى عليه الصلاة والسلام، والإنجيل أنزلها الله تعالى على عيسى عليه الصلاة والسلام، والزبور لداود عليه الصلاة والسلام، والقرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن هو خاتمة الكتب، وما في الإنجيل والتوراة والزبور اشتمل عليه القرآن. ما في الكتب التوراة والإنجيل والزبور اجتمل عليه القرآن، أي جمعه القرآن، سواء من الأحكام أو المواعظ أو كلها اشتمل عليه. ولهذا قال الله تعالى عن القرآن: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي القرآن صدق الكتب الأخرى، جاء بتصديقها وأن ما فيها هو منزل من عند الله. هذا تصديق القرآن للتوراة والإنجيل والزبور، صدق القرآن ما هو في التوراة وما في الإنجيل والزبور، ثم يعني صدقهم، ثم ومهيمن عليه، أي وقد هيمن على جميع الكتب، معناه جمع ما في الكتب كلها القرآن الكريم، لأنه خاتمة الكتب. فما في التوراة وما في الإنجيل وما في الزبور هو في القرآن، في القرآن الكريم. ولهذا الله تعالى حاجج أهل الكتاب فقال: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، يعني دينكم الآن هو باطل لأنكم زورتموه وحرفتموه على شيء، حتى تقيموا التوراة والإنجيل، حتى تقيموا التوراة أي حتى تردوا ما في التوراة والإنجيل من الوحي الصحيح. لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وإرجاعهم لما في التوراة والإنجيل من الأمور الصحيحة التي شرعها الله هو أن يرجعوا إلى القرآن الكريم. فإذا رجعوا إلى القرآن الكريم فمعناه أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، أقاموا التوراة والإنجيل. ولهذا من أسلم منهم رجع إلى القرآن، ومن لم يسلم منهم عاند وجاحد وبقي على باطله من التزوير والتحريف، سواء للإنجيل أو للتوراة، لأنهم البشر والعياذ بالله إما أن يصلح وإما أن يفسد، البشر كله إما أن يصلح وإما أن يفسد. فتطاولت أيدي البشر، تطاولت أيدي البشر حتى إلى الوحي المنزل من عند الله حرفوه وزوروه، أيدي الناس تطاولت إلى الوحي، إلى الكتب المنزلة من عند الله، فحرفوها وزوروها واشتروا كما قال الله: اشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. في هذا القدر كفاية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.